قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الخطوات فحفظها بألا ينقل قدمه إلا فيما يرجو ثوابه، فإن لم يكن في خطاه مزيد ثواب فالقعود عنها خير له، ويمكنه أن يستخرج من كل مباح يخطئ إليه قربة ينويها لله فتقع خطاه قربه. ولما كانت العفرة عفرتين، عفرة الرجل وعفرة اللسان، جاءت إحداهما قرينة الأخرى في قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فوصفهم بالاستقامة في لفظاتهم وخطواتهم، كما جمع بين اللحظات والخطرات في قوله: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كما جمع بين اللحظات والخطرات، نعم هكذا في نسخة والخطوات، وخطأ واضح. قال رحمه الله: فصل. وأما الخطوات، الخطوات أي مشي الإنسان، مشي الإنسان وتحركه على الأرض بقدميه، أيضا هذه الخطوات أمرها خطير، وهي أحد الأمور الأربعة التي تحدث عنها ابن القيم في فصول متتالية آخرها هذا الفصل، والتي تدخل الذنوب على العبد من جهتها. الذنوب والمعاصي تدخل على العبد إما من جهة الخطرات أو من جهة اللفظات أو من جهة الخطوات التي هذه، والرابعة ما هي؟ النظرات أو اللحظات، النظر بعينه. فدخول المعاصي عليه من هذه الجهات الأربع، والمؤمن الناصح لنفسه بواب على نفسه، يحرس نفسه من أن تدخل عليه الذنوب من هذه الجهات، فيحفظ خطراته، يحفظ لحظاته، يحفظ نظراته، يحفظ خطواته. ولهذا المسلم عنده فقه في ممشاه، مثل ما قال بعض السلف كلمة جميلة، قال: من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه. عنده فقه في ممشاه، لا ينقل خطواته هكذا، لا ينقلها هكذا، لا يتحرك بخطواته هكذا، بل يتفقه في ممشاه ثم يتحرك. قبل أن يخطو ينظر فيما سيخطو إليه، أهو خير أو شر؟ إن كان خيرا تحرك، وإن كان شرا كف خطاه عنه ولم ينقلها إليه، لأن الخطى قد تنقل المرء إلى رفعة وعلو وسعادة في الدنيا والآخرة، وقد تنقل المرء إلى الفساد، قد تنقله إلى الفساد، إلى الضياع. ولهذا يحتاج المرء فعلا إلى أن يكون بوابا على نفسه من جهة الخطى، متفقها في ممشاه، أهو إلى خير أو إلى شر، يمشي بفقه، يمشي ببصيرة. وهذه الخطى تكتب له في عمله الصالح إن كانت مشيا إلى خير، وتكتب له في عمله السيء إذا كان مشيا إلى فساد وشر وضياع وإجرام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.